كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي للسائل والمحروم وفي الأرض آيات أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما السماء والأرض إنه لحق فورب السماء مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى بل

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.